إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، جاء في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا. قال عمر رضي الله عنه: هذه إنك لجريء، أنت جريء على التحديث. قال: هاتي إنك لجريء. قال حذيفة رضي الله عنه: فتنة الرجل في أهله، وفتنة الرجل في ماله، وفتنة الرجل في جاره، تكفرها الصلاة والصدقة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر رضي الله عنه: ليس عن هذا أسألك. قال: عن الفتنة التي تموج كموج البحر؟ قال: نعم. قال: يا أمير المؤمنين، ما لك ولها؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر رضي الله عنه: أيكثر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكثر. قال مسروق الراوي عن حذيفة: فقلنا لحذيفة: أكان عمر يدري من الباب؟ قال: نعم، كما يدري أن ما دون غد الليلة، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. في هذا الحديث الجليل يخبر حذيفة رضي الله عنه أنهم كانوا جلوسا عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسأل أمير المؤمنين عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ وعمر رضي الله عنه عندما سأل هذا السؤال كان يريد الفتن الكبرى العظيمة التي تموج كموج البحر، ولا يريد الفتن الصغرى. وهذا يفيد أن الفتن نوعان: منها فتن صغرى ومنها فتن كبرى. والفتنة يعني هي كل ما يختبر به الإنسان ويمتحن به، وهي الأمور التي تصرف الإنسان عن دينه أو تضعف إيمانه إذا تعرض لها المسلم ولم ينجو فيها. أصل الفتنة هي الامتحان والاختبار، والإنسان يمتحن ويختبر في هذه الدنيا بامتحانات عديدة لأنها دار تكليف. لكن في العادة تطلق الفتنة على هذا الامتحان أو الاختبار الذي يفشل فيه المفتون، يعني يعني إنسان يمتحن ويفشل في هذا الامتحان فيقال فتن. فالفتن منها فتن صغيرة، هذه الفتن الصغيرة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وظن حذيفة رضي الله عنه في أول الأمر أنها المقصودة، فقال فتنة الرجل في أهله، وفتنة الرجل في ماله، وفتنة الرجل في جاره، هذه من الفتن الصغرى. الإنسان يمتحن بأهله أن يحسنوا عشرتهم ويؤدي إليهم حقوقهم كما أمر الله تعالى أم لا، وفتنة الرجل في ماله هل يكتسبه من حلال وهل ينفقه في حلال وهل يؤدي حق الله تعالى فيه وهل يتكبر به على الخلق إلى غير ذلك من الأمور. فالمال فتنة أيضا. وفتنة الرجل في جاره، إنسان قد يبتلى بجار سوء يؤذيه ويضايقه، فهل سيعامله بما يرضي الله سبحانه وتعالى أم سينتقم لنفسه ويظلم ويتعدى ويجازي على السيئة بأسوأ منها إلى غير ذلك من الفتن الصغيرة. هذه الفتن الصغيرة يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كل الأعمال الصالحة تكفر الأخطاء التي لا بد أن تقع من المسلم في ماله أو أهله أو جاره أو غير ذلك من الأمور التي يتعامل معها يوميا ويقصر فيها، فيكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما حدث حذيفة بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وظن أنه هو المقصود، قال عمر رضي الله عنه لست عن هذا أسألك، أنا لا أسأل عن هذه الفتن وإنما أسأل عن الفتن العظمى الكبيرة. قال عن الفتنة التي تموج كموج البحر؟ قال نعم. قال يا أمير المؤمنين ما لك ولها، يعني حذيفة رضي الله عنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن التي تموج كموج البحر لن تحصل إلا بعد موت عمر رضي الله عنه، وأن عمر رضي الله عنه بينه وبين الفتنة باب مغلق، فلهذا قال ما لك ولها إن بينك وبينها بابا مغلقا. هنا تأتي دقة السؤال من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قال له أيكسر الباب أم يفتح؟ يعني عمر رضي الله عنه كان سبب سؤاله أنه يريد أن يستوثق من هذه اللفظة، هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أن بين عمر وبين الفتن التي تموج كموج البحر باب مغلق، هل أخبر أن عمر رضي الله عنه إذا مات سينكسر الباب أو ينفتح الباب؟ فقال حذيفة بل يكسر. فقال عمر رضي الله عنه قال إذن لا يغلق أبدا. قال عمر إذن لا يغلق أبدا، لو كان باب سينفتح باب الفتن ينفتح إذا مات عمر ربما يغلق فيما بعد، لكن باب الفتن سينكسر إذا مات عمر رضي الله عنه، معناه أنه لا أمل في إغلاقه مرة أخرى، ستتتابع الفتن العظيمة التي تموج كموج البحر على أمة الإسلام إلى أن تقوم الساعة، يمتحن الله سبحانه وتعالى عباده ويختبرهم ليرفع درجتهم ويعلي منزلتهم إذا هم ثبتوا في هذه الامتحانات وهذه الابتلاءات. كذلك أيها الإخوة الكرام، جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. وكانت هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحب أن يجمع أصحابه لأمر عظيم كان يكلف المؤذن أن ينادي بأعلى صوته الصلاة جامعة، فيجتمع الناس ويأتون لينظروا ما الأمر. فيقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا في المسجد فخطب فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بعث الله نبيا إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم، وحذر أمته من شر ما يعلمه لهم. وإن هذه الأمة سيصيب آخرها بلاء، وإن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها وتجيء فتن فيرفق بعضها بعضا. تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول هذه هذه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى له. هذا أيضا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من عظمته وخطورته وأهمية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر اجتماع الناس للصلاة حتى يخبرهم بما فيه، بل عجل النبي صلى الله عليه وسلم وجمعهم في وقت لم يكن من عادتهم أن يجتمعوا فيه، وكلف المؤذن أن ينادي في غير وقت صلاة، الصلاة جامعة حتى يجتمع الناس. ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه ما بعث الله نبيا إلا دل أمته على خير ما يعلمه له، وحذر أمته من شر ما يعلمه له. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعل الأنبياء قبله، فدلنا على خير ما يعلم صلى الله عليه وسلم، وحذر أمته من شر ما أعلمه الله سبحانه وتعالى أنه سيحصل لهذه الأمة. فقال صلى الله عليه وسلم: وإن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها، جعل الله تعالى العافية في أول هذه الأمة. كان المسلمون في تمكين وفي نصر واجتماع كلمة، وكان الإسلام في عزة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها. أمة الإسلام سيصيبها محن شديدة، ويتسلط عليها أعداؤها، وتحصل اختلافات بين المسلمين، ربما يحصل اقتتال بينهم وتفرق وتحزب، كل هذه أمور تنكر وفتن عظيمة، أخبر صلى الله عليه وسلم أنها ستقع. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن العظيمة التي ستقع في آخر الزمان، أن كل فتنة تقع يظن الناس أن هذه أكبر فتنة وأعظم فتنة حصلت في التاريخ، وأنه لا يمكن أن يحصل أعظم منها، مثل ما حصل مثلا سابقا عندما هجم التتار على دولة الإسلام وقضوا عليها وقتلوا الخليفة ونساءه وأولاده، وباعوا الأمراء عبيدا في الأسواق وكذا، وظلوا يجتاحون بلاد الإسلام. ظن العلماء في ذلك الزمان أنه قرب قيام الساعة، وأنهم طليعة يأجوج ومأجوج، كما قال الإمام القرطبي في تفسيره، كان يظن خلاص أن التتار هؤلاء كانوا في زمنه، يقول هؤلاء يعني طليعة يأجوج ومأجوج، وبداية أشراط الساعة الكبرى وكذا، ومر على ذلك مئات السنين، وتحصل فتنة الصليبيين وهجمتهم على الإسلام أيام صلاح الدين الأيوبي وكذا، وتنهض أمة الإسلام مرة بعد مرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول هذه هذه، ثم تنكشف كذلك. والله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ دينه وإعلاء كلمته. ثم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الذي يهم كل مسلم ويهم كل واحد منا، أن يخرج من هذه الفتن وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وأن لا يؤثر شيء من الفتن والامتحانات في دينه وألا ينقص شيء من إيمانه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى له. أيها الإخوة الكرام، لقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبيل النجاة من الفتن والأمور التي تعين المسلم على الثبات عند حلول الفتن والامتحانات والابتلاءات العظيمة العامة لأمة المسلمين. وخلاصة ذلك هو المبادرة إلى الأعمال الصالحة. الإنسان يبادر، يعني يسارع ويسابق إلى الأعمال الصالحة في وقت الرخاء حتى يثبته الله سبحانه وتعالى في أوقات الشدائد، وكذلك أن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الفتن. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفتن جميعا ما ظهر منها وما بطن. وكما ذكرنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى المبادرة والمسابقة والمسارعة في الخيرات والأعمال الصالحات. فمن جاء من ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، يعني سابقوا بالأعمال الصالحة وسارعوا إليها قبل حلول هذه الفتن العظيمة. بادروا، سارعوا وسابقوا، كما قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالإنسان يسارع ويغتنم وقت الرخاء في الأعمال الصالحات قبل حلول الفتن، حتى إذا حلت كان ثابتا وثبته الله سبحانه وتعالى ونجاه. فيقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصف النبي صلى الله عليه وسلم الفتن التي ستصيب هذه الأمة بأنها كقطع الليل المظلم، تأتي قطعة وراءها قطعة وراءها قطعة، ظلام بعضه فوق بعض ووراء بعض. ثم يخبر صلى الله عليه وسلم أنه في هذه الفتن يقول: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، والعياذ بالله تعالى. لأن الإنسان يكون مؤمنا في أول النهار ثم يتعرض للفتنة فيكفر، والعياذ بالله تعالى، فلا يدخل عليه المساء إلا وقد كفر، والعياذ بالله تعالى. ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، والعياذ بالله تعالى، يكون في المساء مؤمنا ثم يتعرض للفتنة فيفشل ويختم له بالكفر والعياذ بالله تعالى، ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إذن سبب هذه، يعني كون الإنسان يتقلب، أنه يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يعني تحصل فتنة ويجد المؤمن أنه إذا ثبت على دينه وتمسك بإسلامه فإنه سيخسر أشياء من أمور الدنيا، ويتعرض لمضايقات، أو يخسر مالا أو جاها أو منصبا، أو يتعرض لإيذاء في دنياه وضيق عليه أو كذا، فيبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يؤثر الدنيا على الآخرة، فيكون قد أصبح مؤمنا ويمسي كافرا، والعياذ بالله تعالى، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فكيف يثبت المؤمن عند حلول الفتن وينجو منها؟ يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، أن يبادر بالأعمال. كيف يبادر بالأعمال؟ الزمن الذي يعيش فيه الإنسان إما أن يكون زمنا مضى أو زمنا حاضرا أو زمنا مستقبلا. فأما الزمن الذي قد مضى فهذا قد مر، لا يستطيع الإنسان تداركه، لن تستطيع أن تعيده مرة أخرى لتعمل فيه. والزمن المستقبل، أنت لا تدري هل ستعيش إليه وتكون حيا فيه حتى تعمل الأعمال الصالحة أم ستموت قبلها، وإذا عشت هل ستكون بصحتك وفي مالك وفي فراغك وتكون مستطيعا للأعمال الصالحات في المستقبل أم ستكون عاجزا. فإذا ليس أمامك إلا هذا الزمن الحاضر واللحظة الراهنة التي أنت فيها، هذه هي الفرصة لكي يبادر المسلم بالأعمال الصالحة، يعني يسارع ولا يؤجل ولا يسوف. وهذه الأيام تمر، نحن في هذه الجمعة هي الجمعة الأخيرة في السنة، اليوم هو 27 من شهر ذي الحجة سنة 23 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، آخر جمعة في السنة، والجمعة القادمة ستكون في سنة قادمة إن شاء الله تعالى. فإذا الأيام تمر والسنوات تمضي، فيقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال. والإنسان إذا سابق إلى الخيرات في وقت الرخاء عرفه الله تعالى في الشدة، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا، بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدجال، ودابة الأرض، وخويصة أحدكم، وأمر العامة. والحديث في صحيح مسلم قل صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستا، يعني سارعوا إلى الأعمال الصالحة قبل مجيء هذه الأمور الستة، بادروا بالأعمال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من مبادرته ومسارعته إلى الخيرات أنه جاء في صحيح البخاري من حديث عتبة بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه العصر يوما فأوجد الصلاة صلى الله عليه وسلم، خفف الصلاة ثم سلم فدخل بيته مسرعا ثم خرج حتى فزع الناس من سرعته صلى الله عليه وسلم، على خلاف العادة، العادة أن يطيل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ويجلس بعد الصلاة للأذكار وكذا، لكن في هذه المرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مشغول البال جدا وخفف الصلاة وسلم فدخل بيته مسرعا حتى فزع الناس من سرعته، ثم خرج إليهم صلى الله عليه وسلم يحمل في يده بعض الذهب، بعض الدنانير، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم وزعها على الناس، ثم قال صلى الله عليه وسلم شيء من تبر كان عندنا فخشيت أن أبيته. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يحب أن يبيت هذا المال، أموال صدقة، يحب أن يوزعها النبي صلى الله عليه وسلم، خشي أن تبيت في البيت، فأسرع هذه السرعة صلى الله عليه وسلم ووزع هذا المال وأبرأ ذمته صلى الله عليه وسلم. هكذا تكون المسارعة والمسابقة إلى الخيرات. فيقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستا، يعني سابقوا بالأعمال الصالحة وعجلوا بها قبل حلول هذه الست: طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها وهو علامة من علامات الساعة، وذلك أن الشمس تخر ساجدة تحت العرش وهو مستقرها، الشمس تخر ساجدة تحت العرش بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، وتستأذن ربها فيؤذن لها أن تشرق، الشمس إذا يعني أراد الله تعالى أن تشرق فتخر ساجدة تحت العرش وتستأذن ربها أن تشرق فيؤذن لها فتطلع، وكذلك تستأذن ربها في الغروب، فإذا جاء يوم القيامة وأرادت الشمس أن تغرب وقرت ساجدة تحت العرش واستأذنت ربها في الغروب يقال لها عودي من حيث أتيت، فتعود من حيث أتت، تبدأ الشمس تطلع على الناس من المغرب وتغرب في المشرق، ويكون ذلك علامة عظيمة من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يسلم الناس جميعا، الكفار يسمعون بهذه العلامة وأنها علامة من علامات الساعة التي عند المسلمين، فيسلم الناس جميعا فلا ينفعهم الإسلام في ذلك الوقت، ويتوب العصاة فلا تنفعهم التوبة. يقول صلى الله يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يومئذ لا تنفع نفسا أو لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. لا ينفعها الإيمان إذا لم تكن آمنت، ولا ينفعها أن تكسب خيرا يعني أن تكسب توبة إذا لم تكن تائبة من قبل. يقول صلى الله عليه وسلم: طلوع الشمس من مغربها والدخان، الدخان كذلك علامة عظيمة من علامات الساعة جاء ذكرها في كتاب الله تعالى في قوله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فالدخان جاء وصفه في الأحاديث بأنه دخان عظيم يغشى الناس يغطي الناس فيصيب المؤمن منه زكمة، المؤمن لا يصيبه هذا الدخان إلا بزكام فقط، وأما الكافر فينتفخ من هذا الدخان وحتى تنفجر مسامعه والعياذ بالله تعالى، هذا الدخان والعياذ بالله يتغلغل في الكافر حتى ينتفخ ثم يخرج من أذنيه فتنفجر طبلة أذنه والعياذ بالله تعالى، ويكون من علامات الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم: ودابة الأرض والدجال، دابة الأرض وهي أيضا من علامات الساعة التي جاء ذكرها في كتاب الله تعالى في قوله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وجاء وصفها في الأحاديث بأنها دابة عظيمة تخرج على الناس في يدها عصا موسى عليه السلام تجلو بها وجه المؤمن حتى يشرق، تمس المؤمن بعصا موسى عليه السلام فيشرق وجهه ويتلألأ، ومعها قاتم سليمان عليه السلام تخطم به الكافر يعني تسمه أو تكويه بهذا القاتم والعياذ بالله تعالى حتى يصبح الناس يتعاملون، وقد ميزوا المؤمن من الكافر يتبايعون في الأسواق ويقول بكم هذا يا مؤمن، والآخر يقول له بكذا يا كافر، الكافر يكون مختوما والعياذ بالله تعالى بخاتم سليمان مقويا على جبهته والعياذ بالله تعالى، يعرف الناس أنه كافر، فالمؤمن وجهه مشرق متلألئ. وكذلك الدجال، يقول صلى الله عليه وسلم: والدجال أعظم فتنة منذ خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو رجل من بني آدم وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قصير وأنه أحمر اللون وجعد الشعر وعينه اليمنى ممسوحة كأنها عنبة طافية وعينه اليسرى عليها لحمة غليظة ومكتوب على جبينه كافر، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم كاف فاء راء يعني مثل الخط العثماني في المصحف، يعني لا يكتبون الألفات تكتب كاف فاء راء ولكن تقرأ كافر، مكتوب على جبينه كافر يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب، أي مسلم سواء كان يكتب أو لا يكتب يقرأ هذه الكلمة على جبين الدجال ويعرف أنه الدجال. فتكون معه علامات عظيمة وخوارق العادات ويكون فتنة يمتحن الله سبحانه وتعالى بها العباد. فهذا الدجال يدعي الربوبية، يدعي أنه رب العالمين، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأتي برجل فيضربه بالسيف فيشقه شقين ثم يحييه بأمر الله سبحانه وتعالى، فيفتن به الناس ويعبدونه من دون الله حتى يقتله المسيح ابن مريم عليه السلام. ومن علامة خروج الدجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الخطباء ذكره على المنابر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لن يخرج حتى يترك الخطباء ذكره على المنابر، فهذا من علامات خروجه أن يترك الناس الحديث عن الدجال ويترك الخطباء التحذير منه على المنابر. يقول صلى الله عليه وسلم: وخويصة أحدكم وأمر العامة، يعني كذلك سارعوا بالأعمال الصالحة قبل أن يأتي الوقت الذي تفقد فيه الأمانة وترفع من الناس، حتى لا يثق الإنسان إلا في خويصته، يعني حتى تصغير للخاصة، يعني عدد قليل جدا من القريبين منه يثق فيهم تفشو الخيانة والظلم والإيذاء، حتى لا يثق أحد في أحد. وخويصة أحدكم وأمر العامة، يعني أن الإنسان يعني يحذر عامة الناس ويجتنبهم ويعم الفساد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمبادرة بالأعمال الصالحة قبل مجيء هذه الأوقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.